الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل السيدين الطاهرين. كان البحث في الجملة الاستئنافية، وذكرنا أن الاستئناف قسم بإحدى تقسيماته إلى ثلاثة أقسام، لأن السؤال المقدر إما أن يكون عن سبب الحكم المطلق، وإما أن يكون عن سبب خاص، وإما أن لا يكون عن السبب أصلا يرحمكم الله. هذا كان الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق. بالنسبة للقسم الأول وللقسم الثاني ذكر المصنف أمثلتهما، وصلنا إلى القسم الثالث أن لا يكون هناك سؤال عن سبب أصلا، لا يرتبط السؤال المقدر بالسبب فضلا عن أن يكون مطلق أو خاص، كما في قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام. الآن لنفترض هذه الحادثة نريد أن نتكلم بها كلمة كلمة، القصة التي حصلت مع إبراهيم عليه السلام والملائكة. فجاء شخص قال لنا قال إبراهيم للملائكة أو قال الملائكة لإبراهيم سلاما. هذا الكلام يدعونا إلى أن نتساءل فماذا كان جواب إبراهيم؟ جاء الجواب قال سلام. فقال سلام جملة مستأنفة، لأن الجملة المتقدمة عليها اقتضت سؤالا مقدرا، فماذا أجاب إبراهيم؟ فقال سلام جواب لهذا السؤال المقدر الذي اقتضته الجملة الأولى، فلذا ترك العطف. وكما تلاحظ أن السؤال المقدر ليس سؤال عن السبب، ما كان السؤال لماذا قالوا له سلاما، ما في سؤال عن سبب، ماذا أجابهم، هذا ليس سبب. إذن القسم الثالث من الجملة الاستئنافية والمستأنفة أن لا يكون السؤال عن السبب. طبعا هنا من باب الاستطراد في هذا المثال ذكر التفتزاني أن جواب إبراهيم عليه السلام لسلام الملائكة من باب وحيوهم بأحسن منها، لا من باب أو ردوها، ليس من باب التساوي بل من باب التحية بالأحسن. ليش؟ لأن الملائكة سلموا على إبراهيم بحسب حكاية قولهم سلموا عليه بالجملة الفعلية. ما الدليل على أن سلموا عليه بالجملة الفعلية؟ سلاما منصوب، والمنصوب يقتضي وجود فعل المسلم سلاما أو شيء من هذا القبيل. فإذا سلامهم كان بالجملة الفعلية، بينما سلام إبراهيم عليه السلام كان بالجملة الاسمية قال سلام، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، يعني السلام ثابت ومستمر عليكم، وهذه أفضل من سلاما. فرد إبراهيم عليه السلام لسؤال سلام الملائكة كان بتحية أحسن من تحية الملائكة. مثال ثاني ذكر المصنف هنا مثالين. المثال الثاني على ذلك زعم العوابل أنني في غمرة. زعم العوابل، العوابل جمع لي عاذلة، جمع لعاذلة. لماذا لم نقل جمع لعاذل؟ لأن اسم الفاعل نادرا ما يجمع على عواذل، على فواعل، فاعل لا يجمع على فواعل، جمعه على فواعل خلاف القياس. فلذا نقول عاذلة يعني الجماعة العاذلة. ما الدليل على أنه لا يتكلم عن امرأة؟ لماذا جعلت الجماعة العادلة؟ يقول لقوله بعد ذلك صدقوا. لو كان الكلام عن امرأة ماذا قال؟ صدقنا، لأن عذاب الجامع. لو كان المراد نساء لقال صدقنا، عندما قال صدقوا فإنما التأنيث كان بلحاظ عوده إلى الجماعة، كما لأنه في جمع التكسير قرأتم في جمع التكسير أن رجال صح أن تقول قامت الرجال وقام الرجال، قام الرجال على تقدير قام جمع الرجال، وقامت الرجال على تقدير قامت جماعة الرجال هنا من هذا القبيل. فالكلام ليس عن نساء، الكلام عن جماعة، فعم من أن يكونوا فيهم ذكور وإناث أو كلهم ذكور، الكلام عن جماعة. شاهد وين؟ زعم العوابل أنني في غمرة، يعني في شدة في مصيبة. هذا ماذا يستدعي؟ يستدعي سؤالا، صدقوا في هذا الزعم أم كذبوا؟ فماذا كان الجواب؟ صدقوا، ولكن غمرتي لا تنجلي، يعني هذه الشدة لا تزول. فكلمة صدقوا جملة ثانية لم يعطفها على زعم العواذل أنني في غمرة، لكونها جوابا عن سؤال اقتضته الجملة الأولى، والسؤال ليس سؤالا عن ماذا؟ ليس سؤالا عن السبب. ما قال لماذا زعموا، لماذا زعموا لا يكون جوابه صدقوا، فإذا السؤال ليس سؤالا عن السبب. خب ما عندكم إشكال هنا يرتبط بالدرس الذي قرأناه في يوم أمس؟ نعم، وين التأكيد؟ بل أحسن، هنا لقائلنا يسأل هذا السؤال، أنه السؤال ماذا قدرنا؟ أصدقوا أم كذبوا؟ أصدقوا أم لم يصدقوا؟ إذا كان مترددا في صدقهم، والمتردد يجب ماذا؟ أن يؤكد له الحكم استحسانا، والمستحسن في علم البلاغة كالواجب، مع أنه لا يوجد تأكيد. على الأقل كان يأتي بجملة اسمية، لجملة اسمية فيها نوع من التأكيد، هنا جاء بجملة فعلية صدق. واضح الإشكال؟ فما هو الجواب؟ شوف ماذا تتسقطق الأفكار عن جوابه. يعني لما هذا؟ شوف في قوله تعالى إن النفس لأمارة، شو ماذا كان؟ وما أبرئ نفسي. فكأن سائل يسأل لماذا لا تبرئ نفسك؟ السؤال لم يكن هكذا، هل عدم تبرئتك لنفسك لأن نفسك أمارة بالسوء؟ قلنا بقرينة ماذا؟ التأكيد، لأنه وثم استنتج المصنف من ذلك حكم، استنتج حكما، وهو أن السؤال الذي فيه ترديد يجب أن يؤكد له لما مر في بحث الإسناد الخبري. فيما نحن فيه في هذا المثال السؤال فيه ترديد، أصدقوا أم كذبوا؟ بلي زعم زعم هذا الكذين كان خطأ، وهذا الغرب شوي أكثر. الترديد في السؤال ليس في زعمه، الترديد في السؤال، السؤال اللي استفدناه من زعم العواذل أني في غمرة ما هو؟ أصدقوا أم كذبوا؟ صحيح، هذا أصدقوا أم كذبوا أليس ترديد؟ إذن هو يشك في صدقهم، والشاك في شيء يجب أن يؤكد له الحق، أليس كذلك؟ فمن هذا لم يؤكد قال صدقوا؟ واضح صار السؤال؟ فلماذا لم يؤكد؟ للضرورة الشعرية؟ لا، هذا للضرورة الشعرية في الشعر لا يقال. السؤال جملة فعلية صدقوا، فجواب صدقوا هذا الجواب شوف يصلح في التعليلات النحوية، تفهمنا؟ أنه لأنه أراد أن يجاوب عليهم بجواب متناسب مع الجملة السابقة، تفهمنا؟ فجواب المتناسب مع الجملة السابقة، الجملة السابقة فعلية وهذه الجملة لابد أن تكون ماذا؟ فعلية. فكانت مصلحة التناسب في الفعلية أقوى من مصلحة التأكيدات. كل تعليل بعد الوقوع، تعليل بعد الوقوع في مثل هذه الأمور. من أين فهمنا أنه من أن الاقتضاء التناسب في الفعلية أولى من وجوب التأكيد؟ أين فهمنا ذلك؟ ما ها؟ بقدر سؤال الأمور مقدر؟ تفضل انتظر. انت عليك بإلقاء الأصول وعلينا بالتفريح. طب نقرأ هذا المقدار. يقول وإما عن غيرهما، يعني يكون السؤال عن غير السبب المطلق والخاص، نحو قالوا سلاما قال سلام، أي فماذا قال إبراهيم في جواب سلامهم؟ فقيل قال سلام، أي شوف كيف شرح قال سلام، أي حياهم بتحية أحسن. ليه؟ لكونها بالجملة الإسمية مع كون تحية الملائكة بالجملة الفعلية والجملة الإسمية دالة على الثبوت والاستمرار. يعني سلام إبراهيم، لأن السلام هو في الحقيقة طلب دعاء، طلب الدعاء مستمر عليهم لأنه بالجملة الإسمية. فإذا لم واحد قال لك مثلا سلاما عليكم، إذا أردت أن ترد له التحية بنفسها فتقول له سلاما عليكم، أما إذا أردت أن ترد بأحسن لكن بدقة بلاغية تقول له سلام عليكم. انتفتنا. وقوله المثال الثاني، زعم العواذل جمع عادلة بمعنى جماعة عادلة. ليش لا لا لا لم يرجعها إلى النساء بقرينة قوله صدقوا؟ جماعة عادلة، يعني العادل ما معنى العادل؟ مشكل عليه؟ لا، يعني هو يتضمن إشكال عليه، أما ليس بمعنى يشكل عليه. العدل ماذا؟ اللوم. قد لامني عادلي، يعني قد لامني اللائم، بل العدل بمعنى اللوم. زعم العواذل، يعني الذي دائما يلومونني زعموا أنني في شدة، في غمرة وشدة. صدقوا، أي الجماعات العواذل، في زعمهم أنني في غمرة، ولكن غمرتي لا تنجلي ولا تنكشف بخلاف أكثر الغمرات والشدائد، فإنما من شدة إلا وتزول، لكن هذا الشدة هذا الشاعر لا تزول. كأنه قيل أصدقوا أم كذبوا؟ فقيل ماذا؟ صدقوا. ليه؟ هذا خالد ذهن متردد ما كنت في درس أمس؟ أو أثر الورد. بل ليش الترديد هو متردد في صدقه؟ عندما تقول مثلا لو كان هكذا زعم العواذل، فيأتي نقول ماذا أجابهم؟ ماذا أجابهم؟ بل هنا لا يكون هناك فرق. الآن نذكر، سأذكر جواب على الإشكال، لا الجواب اللي أشار إليه الشيخ. خب، أي صدق وين ثم؟ كأنه قيل أصدق أم كذب؟ فقيل صدق. وأيضا خب، هنا الإشكال ماذا كان؟ إشكال كان أن السؤال الذي ذكره التفتزاني كان السؤال تردد بين شيئين، فمعنى ذلك أنه يوجد تردد. فمع وجود التردد في الجواب، في جواب المتردد، يجب ماذا؟ أن نؤكد الحكم كما ذكرنا في الدرس السابق، كما في قوله تعالى وما أبرئ نفسي ماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء. هنا يجب أن يقول إنهم صدقوا، فلماذا لم يؤكد؟ هذا كان الإشكال. جناب الشيخ جواب ماذا كان؟ واضح الجواب ذكره، أنه يوجد هنا عدة اقتطاعات، وهذا في البلاغة في غاية الأهمية، ترى في علم البلاغة في غاية الأهمية. وللأسف الشديد طريقة السكاكي ضيعت علينا كثير من النكات البلاغية. طريقة السكاكي طريقة استلاحات وتفنين وتقنين ضيعت علينا كثير من النكات البلاغية، بخلاف طريقة الشيخ عبد القاهر الجرجاني. هناك بحث أنه الآن نحن درسنا من أول علم المعاني إلى الآن كل يوم ندرس نكات بلاغية، في بعض الأحيان تتضارب النقاط البلاغية، فماذا نفعل؟ في بعض الأحيان يكون الإنسان في حالة حزن، في حالة سآمة، سآمة حال يقتضي الاختصار أو التطويل، اختصار، لكنه في نفس الوقت يريد أن يتكلم، يريد أن يعلم أطفال، تعليم الأطفال ماذا يقتضي؟ الإطناب. فمن جهة هو مريض، ومن جهة ماذا؟ تعليم، وكل جهة تقتضي خلاف ما تقتضي الجهة الأخرى. حينئذ ماذا يأتي هنا؟ يأتي قانون تعارض المقتضيات. قانون تعارض المقتضيات غالبا ما يرجع به إلى من؟ إلى المتكلم. وفي الرجوع إلى المتكلم حينئذ هذا من الأمور التي تشوف هذا مثل هذا البحث أذكره، هذا ما موجود في الحواشي ترى. في هذه النقطة ينبغي أن نلتفت إليها جيدا، في الرجوع إلى المقتضيات نلاحظ رأي المتكلم. ليش نلاحظ رأي المتكلم؟ حتى لو كان أنا لا أوافقه في الرأي. ليه؟ لأنه بالنتيجة أنا بحسب حالي واقتضائي سوف أرجح ما أراه مناسبا، سوف أرجح ما أراه مناسبا، وإن لم يكن في نفس الأمر مناسبا أكون قد اشتبهت. بخلاف في كلام البارئ عز وجل، في كلام البارئ عز وجل إنما يراعى الأهم في نفس الأمر والواقع، لا ما يكون بحسب الاعتقاد، وإنما يراعى ما يكون هو الأهم بحسب نفس الأمر والواقع. أما في المتكلم العادي يراعي ما هو أهم باعتقاده، فلعله باعتقاد هذا أنه إذا الآن أنا طولت سوف يزداد المرض، فغدا سوف أعطل الدرس، فحتى لا أعطل الدرس على الطلاب فمن المصلحة أن أختصر، حتى اليوم لو لم يفهموا بشكل جيد لكن سوف آتي غدا وأدرس، فقد يكون هذه المصلحة، فحينئذ أراعي حال الاختصار لا حال الإطماط. واضح هذا الشيء؟ في مثل هذا البيت من الشعر الشيخ يقصد هذا المعنى، أن هناك تناسب، هناك اقتضاء لتناسب الجملة الأولى مع الجملة الثانية. الجملة الأولى ما هي؟ جملة فعلية. الجملة الثانية ما هي؟ جملة فعلية. فاقتضاء التناسب هو الذي منع من التأكيد. ليه؟ لأنه لو أكد عليها يأتي بجملة اسمية، إني أو إن، تغذنا، فحينئذ رجح المتكلم أحد المقتضيين على المقتضي الآخر. لكن هذا على حسب مبنى التفتزاني لا يصح. ليه؟ سوف يأتي إن شاء الله في ختام بحث الفصل والوصف، لأن كلامنا كله الآن في الفصل والوصل عن الواجبات. ما معنى عن الواجبات؟ متى يجب الفصل ومتى يجب الوصل؟ في ختام بحث الفصل والوصل سوف يتعرض لبعض المستحبات، بعض المحسنات، إن الجمل الموصولة يستحب أن تكون كذا وكذا، لكن استحباب التناسب وحسن التناسب في البلاغة بين الجملتين حسنه اقتضائي لا على نحو العلة التامة. تجد أنا أن أمثل لك أنا لذلك حتى يتضح هذا البحث. هنا قد يتزاحم حالان من الأحوال تحصل بينهما تنافي وتزاحم، لكن أحدهما في حد الاقتضاء، بمعنى أن هذه نكتة بلاغية إذا لم تعارضها نكتة أخرى، والنكتة الثانية نكتة بلاغية على نحو العلة التامة، يعني حتى لو عارضتها نكتة أخرى. سوف يصرح التفتزاني في بحث التناسب في الفعلية والإسمية أن هذا على حد الاقتضاء، إذا جاءت نكتة أخرى نرفع اليد عنه. ولذا في قوله تعالى فطريقا كذبتم وفريقا تقتلون خالف، كذبتم فعل ماضي تقتلون فعل مضارع، ليش؟ لوجود نكتة تستدعي الخلاف. فمباشرة هذا الأمر الاستحبابي ليس على نحو الوجوب، فلا يصمد أمام النكات البلاغية الأخرى. فلذا نقول هذا الحل لا يتناسب مع مبنى التفتزاني ومع مبنى القزويني. فإذا كيف نحل المشكلة؟ طبعا مهما أمكن من حل المشكلة هو الأولى، طبعا نقول الشاعر أخطأ، إذا ذكرنا وجه مناسب هو الأولى. فيمكن لنا أن نحل المشكلة بهذه الطريقة. شوف مرة تردد قد يقال بوجوده دائما، التردد موجود دائما. اذكر مثال لا يوجد فيه تردد في سؤال ولا يوجد فيه تردد، مثلا في قصة سهر دائما، قال كيف أنت؟ قلت عليل. ماذا كان السؤال؟ ما هو السبب علتك؟ هنا لا يوجد تردد صحيح، لأن السؤال عن مطلق السبب لا يوجد تردد، نقول هذا فيه تردد، لأن ما هو سبب علتك؟ يعني إذا أنت تعرف بأن سبب العلة يدور بين احتمالات متعددة، دوران الأمر بين احتمالات ليس هو المقصود من التردد في علم البلاغة، دوران الأمر بين احتمالات ليس هو المقصود من التردد في علم البلاغة. وإلا إذن تصبح كل الأشياء فيها تردد. الآن أنت عندما تقول ما سبب مرضك، يعني أنت جاهل سبب المرض وتحتمل أن يكون واحد من ألف سبب، أليس كذلك؟ هذا التردد بين تردد الكل بين محتملاته ليس هو المقصود من التردد. المقصود من التردد التردد في شيء خاص يكون هناك حالة اقتضت التردد فيه، هناك حالة اقتضت التردد فيه، كما لو كان فعلا مثلا في الليل جاءني شخص مشكوك به، قرع الجرس ثم سألني سؤال عابر ثم ذهب. في اليوم الثاني استيقظت وجدت البيت مصروخ. هنا منشأ لأن أشك في هذا الشخص أو لا، صحيح؟ هذا غير أن أقول هناك سارق وهذا السارق يحتمل أن يكون زيد وبكر وعمر وخالد، لا، هناك سبب يدعو إلى الشك في شخص بعينه. انتبه جيدا، هذا نقول له في البلاغة تردد، هذا يقتضي التأكيد. لذا تلاحظ في قوله وما أبرئ نفسي ماذا قدرنا السؤال؟ ألأجل أن النفس أمارة بالسوء؟ فقدرنا سؤال ماذا؟ خاص في سبب خاص. بينما هنا في قوله زعم العواذل أني في غمرة، طب هذا الزعم في الواقع ونفس الأمر إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب، إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب في حد ذاته. أي زعم في الوجود يدور أمره بين احتمالين، أي زعم في الوجود أمره دائر بين احتمالين. ففي الحقيقة هو في سؤاله ردد هذين الاحتمالين، لا أنه هناك شيء اقتضى الشك في احتمال. فهذا النوع من الترديد ليس هو الترديد المقصود منه في بحث الإسناد الخبري. هذا هو الجواب الصحيح عن هذا الإشكال. ما أدري صارت الفكرة واضحة أو لا؟ واضح الفكرة؟ ليس مطلق الترديد هو الذي يقتضي التأكيد، الترديد في شيء بخصوصه لوجود ما يقتضي الشك فيه، لوجود ما يقتضي الشك فيه، هذا يقتضي الترديد، لا أن يكون من باب أنه من باب تردد الكل بين مصادقه، وإلا دائما حينئذ يكون هناك في تردد فيجب التأكيد. واضح؟ فهذا النوع من التردد ليس هو التردد الموجود في آية إن النفس لأمارة بالسوء. فقيل صدقوا. يعني صدقوا أو كذب؟ الآن في عالم الخارج، في عالم الخارج هذا الكل له ما له إلا هذين المصداقين، يعني كثرة المصادق الكل وكثرة مصادق الكل ليست هي التي توجب الترديد وعدم الترديد. ملتفت؟ لأن هذا الشيء، هذا الزعم له في الخارج مصداقان، إما الصدق وإما الكذب، لا يوجد مصداق ثالث. قلة المصادق الكلي ليست هي التي توجب التردد. نعم، لو كنت أنت تعرف هؤلاء القوم عندهم دقة نظر فتحتمل صدقهم فتقول له أصدقوا، فعندئذ يجب ماذا؟ التوكيد. لكن هنا السائل كأنه يسأل سؤال ماذا؟ سؤال كلي مردد على مصادقي، وقلة الأقسام ليست هي التي توجب الترديد. كما هو الحال مثلا إذا واحد قال جاءني عالم، فعالم هذا يصدق على 100 مصداق، على 1000 مصداق، على كثرة الأقسام وقلة الأقسام ليست هي التي توجب التوكيد التردد. فإذا بيت الشعر صحيح بناء على ذلك. بحمد الله تعالى تم الكلام في هذه الطريقة من الشرح، نادرا ما أتعرض لها في المختصر لأن بنائي على مسرع في الكتاب، لكن إنما عند الأرض مقتضي كسؤال الإخوان أو مطالعة الإخوان، أرى الإخوان يطالعوا مثلا ويبرزون بعض النكات، حينئذ نتعرض لهذه المقالة. وقلت سابقا ومرارا أنه الطالب علة محركة للأستاذ، علة مهيجة للأستاذ. نعم لا ليش لا. فهذا التقسيم الأول للجمل الاستئنافية. أما التقسيم الثاني، عدة تقسيمات للجملة الاستئنافية. التقسيم الثاني الذي ذكره المصنف، في بعض الأحيان تعيد وتكرر الاسم المستأنف عنه، وفي بعض الأحيان تبني الجملة الاستئنافية على صفة الاسم المستأنف عنه، وفي بعض الأحيان قد تحذف جزء من أجزاء الاستئناف، وفي بعض الأحيان تحذف كل الجملة الاستئنافية. فعندما تحذف الجملة الاستئنافية طارة تقيم شيء مقامها ليدل عليها، وطارة لا تقيم شيء مقامها. هذه تقسيمات متعددة للجمل الاستئنافية، فقط نحتاج إلى ذكر الأمثلة وتطبيق العبارة. إذن خلاصة البحث حتى لا نطول في هذا البحث، طارة تعيد يعني في الجملة الاستئنافية التي تقع السؤال عن جواب اقتضته الجملة السابقة، في الجملة الاستئنافية تأتي تأتي بالاسم المستأنف عنه المذكور في الجملة السابقة. هذه سورة. سورة ثانية لا تأتي باسمه وإنما تأتي بصفته. سورة ثالثة تحذف من الجملة الاستئنافية شيء، لا كل الجملة الاستئنافية، تحذف صدر الجملة الاستئنافية. سورة رابعة تحذف جميع الجملة الاستئنافية، إما مع إنابة شيء منابة وإما بدون ذلك. فهذه صور خمسة نحتاج إلى ذكر أمثلتها. هناك بعض الإشكالات في العبارة وفي المطالب يتعرض لها التفتزاني، عند قراءة المطلب إن شاء الله نوضح ذلك. يقول: وأيضا منه أي من الاستئناف، وهذا إشارة إلى تقسيم آخر للاستئناف، ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه، أي أوقع عنه الاستئناف، بمعنى أنه بأن نكرر في الجملة المستأنفة الاسم الذي ورد في الجملة التي اقتضت السؤال. صار واضح المطلب؟ مثاله أي بإعادة اسم ما استؤنف عنه، يريد أن يشرح لنا استؤنف عنه. يقول: وأصل الكلام ما استؤنف عنه الحديث، فحذف المفعول. أي مفعول؟ شوف المتن، المصنف ماذا قال؟ استؤنف عنه. أصله ماذا؟ استؤنف عنه الكلام أو الحديث، فحذف المفعول. أي مفعول؟ يعني الحديث نائب الفاعل. ونزل الفعل اللي هو استؤنف منزلة الفعل اللازم، هذا ذكرناه سابقا عندما تقول زيد يعطي ويمنع، فأما من أعطى واتقى، حذفت المفعول ونزلت الفعل منزلة الفعل لازم، فبعد لا تسأل عن مفعول به. نحو مثال لما يعاد فيه الاسم، نحو: أحسنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان. أين الجملة الثانية؟ أين الجملة الثانية؟ زيد حقيق بالإحسان. شوف في هذه الجملة الاستئنافية كررنا الاسم الموجود في المستأنف عنه. ما هو السؤال المقدر هنا؟ لا، لماذا أحسنت إلى زيد؟ السؤال عن ماذا؟ عن مطلق السبب أحسن. فكان الجواب زيد حقيق بالإحسان بإعادة اسم زيد. هذا هذه الصورة الأولى، إذا كررنا الاسم الموجود في المستأنف عنه. الصورة الثانية، طبعا قد واحد يأتي الآن يقول: خب هذا البلاغة عبارة عن تقسيمات، ما يهمنا هذا، لن تستطيع أن تأتي في الجملة الاستئنافية بآلاف الأقسام فأن تقول هكذا: مرة في الجملة المستأنفة تأتي بألف ولام، مرة لا تأتي بألف ولام، مرة تأتي فيها باسم إشارة، مرة لا تأتي فيها باسم إشارة، مرة تكون عبارة عن 10 حروف، مرة تكون عبارة عن 8 حروف. إذا كان مقصود هكذا مطلق التقسيم فتكون الأقسام ألف وأكثر. فما هو فائدة هذا التقسيم؟ فائدة التقسيم سوف تأتي بعد قليل، أنه يقارن بين هذه الأقسام من ناحية بلاغية، أي قسم من هذه الأقسام هو الأبلغ. ومنه هذه السورة الثانية ما يبنى على صفته. شوف في الاسم ماذا قال؟ في الاسم المصنف ماذا قال؟ إعادة الاسم. في الصفة ماذا قال؟ يبنى، ما قال إعادة. ليش؟ لأن الصفة غير مذكورة أولا، بخلاف الاسم كان مذكورا أولا. ما يبنى على صفته، أي صفة ما استؤنف عنه دون اسمه. طبعا ما المقصود بالصفة؟ ليس مطلق الصفة، بل الصفة التي تصلح للعلية. لذا يقول: والمراد بالصفة صفة تصلح لترتب الحكم عليه على الموصوف، يترتب الحديث عن الحكم عليه على الموصوف. نعم، أحسنت إلى زيد، صديقك القديم أهل لذلك. شوف ما كرر كلمة زيد، جاء لزيد بوصف، أين هو؟ أين الوصف؟ الصداقة، صديقك القديم. والصداقة تصلح علة للإحسان أو لا تصلح؟ تصلح. واضح المطلب؟ أحسنت إلى زيد، لماذا أحسنت إليه؟ صديقك القديم أهل لذلك. والسؤال المقدر فيهما لماذا أحسن إليه، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الصورة الأولى. وهل هو حقيق بالإحسان، هذا يرجع إلى الصورة الثانية. وهذا الاستئناف المبني على الصفة أبلغ. كيف جيدا، عندنا قاعدة تقول بأن تعليق الحكم على وصف يشعر بأن هذا الوصف له دخالة في الحكم. مثلا تقول أكرم العالم، أين الحكم؟ الحكم هو وجوب الإكرام. أين الموضوع؟ العالم. العالم وصف صحيح، ليس اسم ذات، وصف. علقنا الحكم على هذا الموضوع، ألا يشعرك ذلك أنك إنما تكرمه لأجل ماذا؟ لعلمه. في إشعار أو ما فيه؟ واضح. إذا تعليق الحكم على وصف يشعر بأن لهذا الوصف دخالة، الآن دخالته هو تمام العلة، جزء العلة، مهم له دخالة، مقدار دخالته ليس لنا علاقة بها، أما له دخالة. وإلا لو كان على نحو العلة التامة، قرأتم في الأصول الجملة الوصفية، لو كان على نحو العلة التامة يجب أن تكون للجملة الوصفية حينئذ مفهوم، حتى لو لم يكن المعلق سلخ الحكم. المهم أنه يشعر بأن له دخالة، أما مقدار هذه الدخالة تحتاج إلى دليل آخر. أما لا شك ولا ريب أن زيد إنما تكرم لعلم زيد دخالة في إكرامه. هذه قاعدة، هذه القاعدة نريد أن نستفيد منها في مقامه. في الجملة الثانية في الصورة الثانية قال أحسنت إلى زيد، ما هو وجه الإحسان؟ جاء بوصف، جاء بوصف صديقك القديم. فإذا نستطيع أن نستفيد من هذه الجملة ما هو علية، ما هو علة الإحسان. بينما في الجملة الأولى ماذا قال؟ أحسنت إلى زيد، زيد حقيق. لم يتضح لنا لماذا زيد حقيق بالإحسان، لأنه لا يوجد في الوصف. فالثانية تتضمن الجواب مع ما له دخالة في هذا الجواب بخلاف الأولى، فلذا كانت الثانية أبلغ من الأولى. صار واضح المطلب؟ يقول وهذا أي الاستئناف المبني على الصفة أبلغ لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم كالصداقة القديمة في المثال المذكور. ليش؟ ليش الصداقة سبب؟ لما يسبق إلى الفهم، القاعدة التي أشرنا إليها أن تعليق الحكم على وصف يشعر بدخالة الوصف، لما يسبق إلى الفهم من ترتب الحكم على الوصف الصالح للعلية. ماذا يسبق إلى الفهم؟ أنه علة له، طبعا علة تامة أو ناقصة ما إن علاقة. واضح وجه الأبلغية؟ وها هنا بحث، هنا إشكال يتعرض له التفتزاني على المصنف، فيأتي التعرض له، يحتاج إلى شيء من الدقة، يأتي التعرض له في يوم غد. الإخوة الذين لم يقدموا الامتحان كم واحد؟ أنت ما قدمت، شيخنا انا عندي امتحان ما قدمت بلاغه عندي امتحان يعني ممتحن من قبل انت تريد تمتحن السيد مين بعد بقيه امتحن فحتى